في أول حديث متى كان هذا المسير؟ متى كان فيها كان؟ من هذا الذي يسقي؟ اللي ياخذ الإناء ويعطيه الآخرين أو اللي يصب فيه الماء؟ يصب. اسأل. ما في شيء. إن هذا يناول بالنيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو شاء الرسول لأمسك عن الصب ولم يستطع أحد. ثلاثة. نعم. هذا حديث يقيد من المهمات شيء. ايش الحديث هذا يقيد من المهمات؟ ايش الحديث هذا يقيد من المهمات؟ ايه نعم هذا من المهمات بس مش موجود ها غير موجود من ايه كمان هلا هو نائب نعم الظاهر لا ينوب عن الجزائري الا الجزائري يلا انت يا المقصود بارك الله فيكم تقيدونه احنا ذكرنا اول ما بدانا بالكتاب ان الاحاديث الهامه انها تقيد في دفتر وبعدين شرط تنقل وكان اخونا عبد الرحمن بن داود رحمه الله عليه هو الذي يتولى ذلك ثم قال كمال اني انا اتولى ذلك من بعده وتغير ولا ارى احسن من الجزائري نعم في الدرس السابق في الدرس الذي قبل هذا الرسول استدل بقوله تعالى فان الله تعالى قال واقم الصلاه لذكري وجزت بهذه الايه هذه معناها أنك تقيم الصلاة إذا ذكرت ويؤيدها القراءة الأخرى لكنها غير متواترة أقم الصلاة للذكرى يعني إذا ذكرت نعم وحدثني أحمد بن سعيد ها ألغينا أخونا ما بقي الشيخ طويل لو زدنا الأسئلة شوي كيف؟ طويل لو زدنا الأسئلة طيب إذا نسمح بثلاث أسئلة ثاني؟ أين؟ ثلاثة ثانية آدم الشيخ حسن الله إليك العلماء أكثر ما يكرون في كتب الفقه من صلاة وقت اختياري وضروري نعم هل هذا مطلقا أو في بعض الأوقات يغير؟ هذا لم يثبت إلا في العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو إذا كان ظل كل شيء مثلي عرفت لكن جاء في الحديث الصحيح من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فهذا يدل على أن المحدد باصفرار الشمس أو بالمثلين هو وقت الاختيار وما بعده وقت الضرورة أما العشاء فليس لها وقت اختيار الضرورة وكذلك المغرب إلا أن بعض العلماء قال لها وقت كراهة ووقت جواز فتأخيرها حتى يتبين النجم مكروه نعم حميد ما على قوله فأنت أعلم بحديثكم يعني قال الأنصاري أنتم أعلم بحديثكم كيف نسبة الحديث إليكم يعني بما تحدثنا به هل استنهم يعني كان الأنصار أعلم بهذا؟ لا هم على كل حال الأنصار هم أعلم بالحديث من غيرهم لأنهم أشد ملائم للرسول عليه الصلاة والسلام والبلد بلدهم والشيء يضاف إلى أدنى ملابسة ولهذا يقال سرج الدابة مقوة الجمال وما أشبه سمير ارتفعت الشمس عليكم دليل بأن القضاء لا يكون على الفور

أو التراب حديدا أو ما أشبه ذلك لا يمكن. نعم. كيف؟ هي لم تسلم يا آل، هي لم تسلم، ولهذا قد أشهد النبي لما طلبوا أن يتوفى إلى رسول الله. نعم. ذكرنا هنا وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه، هل نقول أن هذه مبينة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة الفجر؟ يكون هذا بيان ومن لا. لا. لا. لا سنة الفجر صريح ان يضطجع على يمين ما يصل ذراعه مع الاحوال احيانا واحيانا لا ما ورد ان